فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan. Waa habeenimo isniina taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay 26-ka bisha ramadaan sanadka 1444 hijriyada. qodobada caawa barnaamijka dhuuxa wareysiyada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: ku dhawaad 50 askari oo isugu jira ciidamada Uganda, Maleeshiyaadka Bangaraafta iyo askarta dowladda federaalka oo 24-kii saacay la soo dhaafay siyaabo kala duwan loogu dilay weerar xoogan oo ka kala dhacay gobollada Galgaduud iyo Shabeellaha Hoose. xog ku saabsan weeraradaas ayaan idin soo gudbin doonaa insha Allah. mu'assasada Al-Kataib oo baahisay qayb ka mid ah khudbadihii laga jeediyey xafladii lagu soo xiray mucaskarka Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. wilaayada Islaamiga ee Shabeellaha Hoose oo xamlad dacwada dadka loogu boorinayo jihaadka ka samaysay guud ahaan gobolka Shabeellaha Hoose. taxanihii Bilqur'aani Naxya ayaan ka marnaynay ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. qodobada soo idil gordhow ayaad maqli doontaan insha Allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka: ku dhawaad 50 askari oo isugu jira ciidamada Uganda, Maleeshiyaadka Bangaraafta iyo kuwa dowladda federaalka ayaa 24-kii saacay la soo dhaafay siyaabo kala duwan loogu dilay weerar xoogan oo ka kala dhacay gobollada Galgaduud iyo Shabeellaha Hoose. warbixin ku aadan waxaa inoo soo jeedinaya Cabdisamed Cabdullaahi. iyadoo bartanka looga jiro 10 dambe bisha barakeysan ee Ramadaan, ayaa ciidamada xarkada Shabaabul Mujaahidiin waxa ay gobollada Galgaduud iyo sidoo kale Shabeellaha Hoose ka galeen dagaalo malxamad ah, kuwaasi oo lagu dilay ku dhawaad 50 askari oo isugu jira ciidamada shisheeye waddanka ku soo duulay ee Uganda iyo sidoo kale askar ka tirsan dowladda federaalka oo qaybo kala duwan leh. gobolka Galgaduud oo kaliya 24-kii saac ee la soo dhaafay ciidamada dowladda federaalka waxaa looga dilay in ka badan 40 askari, kuwaasi oo isugu jira Maleeshiyada Bangaraaf iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan qaybaha kala duwan ee dowladda federaalka. deegaanada ay dagaalada ka dhaceen waxaa ka mid ah Galibaah, Budbud iyo sidoo kale Cali Yabal. wadarta guud askarta dowladda federaalka dagaaladaasi looga dilay waxay noqonaysaa 23 askari, iyadoona ay jiraan dhaawacyo aad u tiro badan, halka dhanka kale mujaahidiintu soo qanimaysteen hub iyo sidoo kale saanad milatari. dhanka degmada Galcad ee gobolka Galgaduud waxaa ka dhacay dagaalo lagu riqmay, kuwaasi oo in ka badan 20 askari looga dilay dowladda federaalka. dhanka gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan duuladka magaalada Janaale, waxaa ka dhacay kamiin ciidamada mujaahidiinta u dhigan ciidamada kasoo duulay dalka Uganda. kamiinkaasi oo ahaa mid barakeysan ayaa waxaa lagu laayay askari Ugandeesa, iyadoona mujaahidiintu dab qabadsiiyeen qaar ka mid ah gaadiidkii gaashaamna oo way wateen. faahfaahinadii ugu dambeeya kamiinkii ka dhacay duuladka magaalada Janaale ayaa la soo sheegay: 9 askari looga dilay, 8 kalena lagu dhaawacay, 4 ka mid ah gawaaridii gaashaana way wateen, halkaas ayaa lagaga reebay. qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhageysanaysaan. mu'assasada Al-Kataib ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayay qayb kale oo ka mid ah xafladda gabagabada ee mucaskarka Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo qaybta labaad khudbadihii ay jeediyeen odayaasha dhaqanka ee lagu martiqaaday xafladda. muuqaalkan waxaa ka soo muuqanaya Nabadoon Ibraahim Sheekh Cali oo loo yaqaano Shaacirul Islaam oo ah guddoomiyaha guud ee golaha nuqabada ee wilaayaadka Islaamiga ah, iyo Nabadoon Cabdiqani Cabdullaahi Maxamed oo ah Nabadoonka Beesha Maxamed Subeer, sidoo kalena ah fayanka golaha dhaqanka ee wilaayada Islaamiga ee Jubbooyinka. haddaba waxaad ku soo dhawaataan isdaarka ay baahisay mu'assasada Al-Kataib oo dhammaystiran. bismillaahi arraxmaani arraxiim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، أولا إلهي بمهد الله تبارك وتعالى مهد أو ميلي هذا كلما أدس أن لها إنما مهد نغاني ربي سبحانه وتعالى نعم كفرها بدن لا أوسنين كنعم بوياي أو أنكر يان نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الهجرة والجهاد ونعمة ونعمة الأمن والعافية نعم كاسوها ديون ترين أنكو بكر نا أوسنين كنعم أي سببتيو ما إن مهد نغان مهد ميليا ذكر دماء داس أن لاي بعد حمد الله ما إن مهد نغان حركة الشباب المجاهدين أو أنكهريو أمير كينا أحمد عمر أبو عبيدة حفظه الله تعالى ورعاه رنتي أنا جيك فرحاد وين يما إنها إني أنا أنتاس أو رجال من رجال المسلمين كمضي أو أن ديارسن إن عدو إلهي لدقاء لما أن ديارسن شريعة الإسلام كإني ودنك لك حكم وطليده أن ديارسن رأي ذا توحيد كلا إله إلا الله وقرنت إني كرنغته أو دستور كوالعجاء يأوهام تبشري لها رضوبي يو ميل رأي أن علنك أو حدق يو بلوج أو أستان تقرن كل اللي إني هوس نقدان أو فكرة قال هذا بربرتو مسلمين تهم جو إلى هيك قرن قادو هيك أن ديارسن إني أنا هرسلمو مقام إنكو شرف بدن أمرجاي مسرم إلهي إن ما ويدي سيدي إني تنهات أو إكو بدن إلهي سبحانه وتعالى أو سنين زياديو إلهي أنك شكريان هديون إن شكرنون إلهي إن زيادة إلا إن شكرتم لأزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي الله شديد أنا أوك هذا لو أفك أما مقع نقابة كردقان كشراء الإسلام كولايات كمسلمين تا ميسن لها أوسين عدي نقابة صوماليا ماي بقى ديار إينا إني مجاهدين تقرب إيا قعل نغلان سدول هذا اللي كدقى اللي رسولك سدني شاقي جاهد الكفاء جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم إني اللسان كدقى اللمان مالك كدقى اللمان تلحيين بيانون نفتن كدقى اللمان أو مجاهدين تقرب إيقى على إيقى إني الديار إيقى نقابة الصومالية مدي اسم مؤسكر كسين طمع ذو اسم فرمو قلانو ثخور طوري اسم قلان أما معركي إسن انتقاك دان ما يقال سانا إني آويالكين إي أذيرهدين إي أبتيالكين إي ولالدين أو نقبئة إني حسن قربتاقنين أو حسن دبسرونين أو ديارن إيين إني قرمت إي قرقار حسن قيسيان ديارن إيين ما ديارن إيين السمع والطاعة إني أميرك هديك هيك أمرو إني نقبئة سفكهر إقلانو رايد قادم إني ديارن إيينو هم كنا قدان لأن أمر لك شقي هدي أمرك أصبحه إني أنا ديار أنا أو غرب كين ما هنا رياتي إني كديان تأسس إن بلن هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى أيام هذا ما أنت تسكله ونقوم بحضنقنا خير كي سفرها بضان إسلام نمذا إيمانك جهادك أمنك يتعيلك ونتعيلي هاي هي مناسبة معسكرك أيكو قلي تمني أرضضا السيد محمد عبد الله حسن إلهي ونقوم بحضنقنا ثم انتي الله بحضنقي هديتها قيادة حركة الشباب الجاهدين هي ضمان عيد كستو أو كجيستي تابقلينتا معسكر كان هي جنود قصر بحلا وحن لنا هي لها هذه كأجر سيو وحن أوقفلا خير يا وناد إلى وحكوا ليهين لبحية ذا أبلاش هالكم فلذا خير كي وناد أي سماهين يان أي سماهين دونان عد كستوق عنك جيستي بإني وحكوا لي هذا هاي أنت كذب إخوة الله سبحانه وتعالى أسباب النصر أي الله وكحنا وحكم ذا صبرك وقيب مهمة كغجرة أوش أنا نتاقن هاي دفاع دينتا كريالك دينتا هي ونصرينتا مسلمينتا كل قرية ضدك وضي دينتا الله سبحانه وتعالى حلاعي ولا تهينوا في ابتقاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون هكذا وحسنين وهكذا تبرترين المؤمنين المجاهدين إن أثراتنا إيسان فالله تقال لهم إيسان قال هذا إن تكونوا تعلمون هذا الحنوصان إيسان دار إيسان أوم إيسان قاتلون إيسان لاوعم إيسان وإنهم يعلمون كما تعلمون يقولون السيدين وكلاء هاي أنت يقول عايزين لك باخد عايا لكن محالس داري هاي وترجون من الله ما لا يرجون وكاس تدوك إلهي وحد كان رجعين إيسان وتكون هذه وإلهي ذي من القاضي قال وحين رجعين مجاهدين وحين رجعين يان وإلهي وبل القاضي وإلهي كعب المرين يان جنو أما الكفار نوعي دوني مهن قضاني ناربو إلهي وبل القاضي وكعب المرين يان قفك مركو إنو الصبره أتكيستو هدف كيس حقيقيه وحي كحران داي دانتا ولايه ماش وصعدو وحا مركو مجاهدين تا جيزيين تا كالدقاء او صبر كو حمبار يا فراها بدن ووحا الى اكتسى كهليان او يقنسين صبرنا وحا او قالسا او وين قفتو نفتس الى هيك قتو صبر كنا نبي عليه الصلاه والسلام وكو قبي صدح صبر كو صدح دعاه الى هي لو صبره معصيه او لو صبره مصايب كو لو صبره قفك الصبر يا مركا وجهاتك الصبر يا صدح دي الرمود مارتا وكو سنه صدح دي صبر با ويا ضعادي بكو صبر يا جهاتك او مشقه بكو صبر يا عمانتي وكو صبر يا يبكي كدلنينا وكو صبر يا نبي عليه الصلاه عليه الصلاه الحجري قفك مؤمنك arrinkii soo dhan walayaab qof kale oo saasan ma jiro haduu khayr iyo wanaag helo wuu shukrinayaa ajir baa la siinayaa haday dhibaato ku dhacdo imtixaan uu galo wuu sabrayaa ajir baa la siinayaa mujaahidiin marka aan ogaano inay martay aan sabirno inta badan waxa la yahdaa muslimiintu yahdaan mujaahidiinta ilaahay asbaabaha u diray sabr ka bidaa sabrka way samirti wax badan oo kamid way xaqiijiyaan meel bal isagii mid uu haa waxan badweyn hindiya inta wax soo marna inta gaalo ilaahay sabirki iyo thabaadki buu ilaahay ugu guulayay buu ugu guulayn doona wa billahi tawfiq salaam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barnaamijka dhawaa wareysiyada ayaa duli dhigaysanaysan wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa xamla dacwa ah dadka loogu boorinayo jihaadka taasoo loogu magac daray xamlatu qaatilu fi sabiilillaahi aw idfa'u ayaa waxa ay ka qabatay guud ahaan gobolka shabeellaha hoose xamlada waxaa ka qayb qaadanaya culimo odayaasha dhaqanka iyo abwaanada waxayna si guud uga wada qabsantay guud ahaan wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose meelaha ay mujaahidiinta ka joogaan nadwa ayaa lagu qabtay masjid weyn oo ku yaala deegaanka mubarak waxa uu goorreen kelimad ka jeediyay sheekh maxamed jamaal alxamdulillahi rabbil caalamiin wal caaqibatu lil muttaqiina wala udwaana illa cala adh-dhaalimiin ashhadu an laa ilaaha illa allah wahdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuuluhu amma ba'd awwalan allah subhanahu wa ta'ala ayyan kum mahdinaina allah runti naga dhigay adooma muslimiin ah ilaahay keliya caabudaya naga dhigay alan aan ku caabudayno waxa uu jecel yahay oo raaliga ka yahay bil ramadaan ayaynu ku sugannahay waa bil khayr badan waa bil runtii bishaarooyinkeeda aan la soo koobi karaynin waxaan noogu filan bishaaro bisha ramadaan allah subhanahu wa ta'ala inuu ku yiri xadiithul qudsi as-sawmu li wa ana ajzi bi yaani bishaaro mid ugu weyn way bisha tan ramadaan bishaaraadka ay wadato waxa kamida jannada albaabadeeda 8 in la furfurayo oo naarta albaabadeedana la xirxirayo, shayaadiinta maradad oo madaxa adeegna ayagana la katiidanadaynayo, si mu'miniinta bisha ramadaan khayrka faraha badan ilaahay dhexdhiga ay uga faa'iidaystaan. allah baa ku baahsan bishana soo gaarsiiyey nicmooyinka ilaahay subxaana wa tacaala noogu nicmeeyey oo aan halkaa la fadhina waxaa ka mid ah nicmatu ljihaadi fii sabiili illah. aljihaadu fii sabiili illah walaaliyaal nicmo wey, jihaadka wuxuu nicmo u yahay, jihaadka wuxuu cizi sharaf u yahay naftayada anaga muslimiinta ah, raggeena haweenkeena ayuu u yahay sharaf iyo cizi u yahay. jihaadka wuxuu badbaado u yahay hantideena, beeraha aan tabcanayno, xoolaha aan raacanayno, sidoo kale ikhwaani fillah ganacsigeena ayuu yacni u yahay badbaado u yahay jihaadka wey. jihaadku walaalayaal wuxuu badbaado u yahay caqligeena, nafteen markaan leenahay caqligeena ka mid ah wey. maanta waad ogtihiin meelaha gaalada xoogga ku haysato daroogo ayu nooc baa lagu gadaa, hadday tubaakada ugu horayso, xashiishka, khamrada noocyadeeda, cirbad la isdurayo, kaniin la cabayo, dhammaan daroogooyin kala nocnooc ah. waad ogtihiin ikhwaani fillah, gaalo maanta waxay ku soo duushay oo ugu weyn waa diinka iyaga wey, islaamka iyagay ku soo duushay gaalo, waxay ku soo duushay kitaabka alla subxaana wa tacaala munazalka muxkamka ah, waxay ku soo duushay sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam. maanta in badan oo badan gaalada waan fahamsannahay, in badan oo badan maanta walaalayaal salaadda wada tukanno, bisha ramadaan wada soonno, ayaa haddana gaalada lama hadasho, ma dhahdo dadkan maaragtay eenna waa argagixiso waayo, ma dhahdo salaadina waa wada tukannaa, waan wada soonnaa, qur-aanka ilaahay waa wada barannaa, bal tajwiidka iyo axkaamtiisa iyo yacani dhawaqa ay ku akhrinayaan iyo waa diyaabaysaa markaasi uu. maca dalika gaaladu ma ka aaminsana argagixiso, waa qun yar socod. laakiin anaga maxay naga aaminsan yihiin wilaayaadkan islaamiga ah, raayada laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullaahi aan ku hoos noolnahay, gaalo waxay naga aaminsan yihiin argagixiso? oo maxaa dhacay oo kuwaasi looga aaminsanaan waaye argagixiso, anagu markaana looga aaminsan yahay inaan argagixisanahay wey? ikhwaani taa waa iska caddahay wey. maanta walaalayaal waad ogtihiin gaalo ilaahay waajibiyey subxaanahu wa tacaala, gaalo intaasoo sano ayna la dagaalamaysa, 20 sano ku dhowaad wey, 19 sano kama yara markaan inta jihaadkan ama dagaalkan gaalo inagu wada wey, ayagoo weliba intaasoo magac leh bayna la dagaalamayaan. magacyada ay lasoo baxeen waxaa ka mid ah amisom, yunusom, atmis ayaa ka mid ah gaalada dibadda ka timid magacyada la yimaadeen. kuwa gudahana hadda waxaa weeye magacyadooda xadid walaa xaraj wey, magacyada ay la baxeen iska sheeg sheeg waxaa waa intaad rabda sheeg, gorgordhe yacni maaragtay eena xarmacadde yacni mugshabeeldhe yacni maaragtay hebel hebelowdhe, inta ka bax inta ka bax, waxaa ugu dambeeya maxuusle ugu dambeysa musmaha ikhwaani fillah, intaas magacay la baxeen, inta wax waa lagu keenay waa ikhwaani fillah, ilaahay baa jabiyey subxaana wa tacaala. falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha rama, ilaahay baa halaagay ikhwaani. marka ikhwaani mana qabataa gaalo maalinkasta horteena lagu laynayo, horteena lagu jiijiidayo, oo horteena drag fara badan ay ku shahiidayaan, oo rag badan oo maanta dhiiggoodii maanta sharaftan ugu sii allah, oo gaalo intaan noo jirsatay, beeraheena nabad ku tabcanayno, xoolaheena nabad ku raacanayno, ganacsigeena nabad ku ganacsanayno, maanta magaalada isbedeshay, oo maanta siday noqoto la og yahay wanaaggeedii in anagii jihaadkii ka fariisanno dagaalkii, anagoo nafteena ilaalinayna ka fariisanno, dhallinyaradeenna ma qabato, odayaasheena nama qabato, eheladeena nama qabato, qaraabadeena nama qabato ikhwaani fillah. ugaas Ibraahim Maxamed Nuur, gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee Shabeellaha Hoose, ayaa sidoo kale ka hadlay halkaas. ikhwaani, ilaah baa mahadsanay naga dhigay dad islaama, haddana na soo gaarsiiyey jihaadkan qaaliga ah. hadda maanta socodkan anuu badin maayo jihaad. haddii laga hadli lahaa, sheekh Maxamed Jamaal ayaa ka hadlay, waxaan keliya aan idinku taabanayaa wax yar, in la difaaco muslimiinta sharafkoodii, cirdigoodii, diintoodii inay difaacdaan. wuxuu yidhi allah subxaanahu wa tacaala, infiruu khifaafa wa thiqaala, war ilaahi ka cabsadayaa laga tegay. markii hore waxaa la yidhi inta gaal laga waayo dagaalama, marka dambena waxaa la yidhi waayeel iyo dhalinyaro dagaalama, yaa laga tegay sheegi kartaan? yaa muslimoo laga tegay? qof muslimoo laga tegay ma sheegi kartaan? xabashada etoobiya aad u taqaaniin etoobiya loo yaqaan axmaarta, وحوشنا قرنك برق أفريقيا أم ليني سأول بأنا أيضا هيستو ويكور هيسا كينيا لما تقالين وغانا لما تقالين بروند لما تقالين وضمها جيارك الله هدان لما تقالين وحيانا نولد تقالي سمتغاني أنه إسلام بأنه هاي إسلام ماذا نودي دينتا هاي إنان قارة إسكعلنا أو إتوبيا وضنك إن السوهم من ديار مونا هاي إخواني وحال روا مركة رقم مسايد كفردية سوء عمري ما كبرنا مرتدين تجوا أودول أوديلا ما كبرنا رجعنا رجع أوديلا تجوا مرتدين تا رجع كم بنا وحين أوسع ذا جهنم وحين أوسع ذا دين لان إله الدين تيسي إن ترثنا ما أوسع ذا أنك أنت على هذا حتى أنا أنا يكور هلان شنبق كل أوديال كسر تجين لي هذا حد مجوا يان سعد أنا ور هلان ورديار مؤمن الدين تينا دفاعنا ورديار مؤمن الدين تينا دفاعنا والديار مؤمنة الدين تلينا دفاعنا قال لنا اسكحورين الديار مؤمنة اللهم فشد ميت كميد أبوانا ذو كردقن قبل كشبه الله سأيا إسان سو جيدي قبي قبي قببيو حدان قراشا در شكتو قعمار أريو حدان قسيني ما شكتو قو قبي ميو قبي قويقو صدعي قسيها انتاني قعد كالي قرب موي ديني انقر داد شمان تو كالاد قرو سندون تاني الله أكبر قولوا فكي عراضات مركي قالادو سدو شي تاريخ دي قميستا كالهوري قبتا دي غيغدي قبني مادا حول ياري مرنبا لقو مقاريني قسي يدي شيدي يورقي قولو الكحابي تاريخ دو دقار كهدان ادين قارو سيو نمان دين تقار اوغو نحو قسي يتشيري ولي قد قداريو مقالين قدا دابدو دي قرلي قانا مي هيسانيو بوبا قعامي دي ما انتا قانتا لها اللري دي سمادا قوشاني اتوبية كقسية كقس قبولة دي دوردن قردار رادا مركي كانتا يقولوف كسوغا دي قابي قد بقالادو مركي ودا قرقاري سي قرمت كي جهاد كيو الشرعي قرب كلو ساري الله الله قبتي وينيت كفري قلوغو قبتي قسيقي قريبو اها قاركا كدقاي قلوهو قرقاري مركو قريكو اهادي قديقي رقباسي ودو قلاي داقالكي ركالا قوان صدي تيهاد قلتو يري قسيقي كفري قلوغو تيرون دافين قدبتيس دروشكي قلي رينشيري قوي قالاديه كفل بوچ البه گوييو غرب كي وينايه غرغر كيو درواغو وراي چيرتا قالاداي برسما كو غوراي كفرغي غدانكي بوفوه وحبها الغرغرتيو دوغاك چيرتا غورانايي غاچادو كووي هيسيبا غونكا بوخسداي گدي هبار دوغاك با گبردي گلين دحادكي أنقونا جهاد بانقل نيو قلوف حلالة قردر ذا قميستا رقي دي دي بانها كمانا نكون اوغال ايان قلين ني بوران الله أكبر قال ذان حبنا قوي نيبا كمان قرقر تاني قلو قرقي دي دي هايو فين كبا ايالي وحقي ذا الله يهرد ذا قمال سيوي قسيان بغينو أرلادا قدي وياني دين عظيم هو السامي مركان نوحد كسو دواتان قيبتكو بيا لباتانات حلقات تحاناه وعوانكو ديهي بالقرآن نحيا وقسو جيدين يا الدكتور إياد قنيب أو كمد علماء مسلمين تا حلقات كانو كبحي اللوقات عربي أيان دين كوكسو قدبيني ناتر جمد أفسو ماليقا عوانك حلقاتكو بيا لباتانات أيانا عدين تخلت كلغة فهمي آياد الله هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين هاشم عبد الناصر أياسو جيدين يا جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان. السلام عليكم ورحمة الله. إخوتي الكرام، كثيرا ما لا يخفى علينا تفسير بعض الآيات فحسب، بل قد نفهمها فهما خاطئا أدي إلى ظن غير لائق بالله تعالى أو برسله عليهم الصلاة والسلام. ولا ليال انت بضن تفسير كآيضها قار منغا قرصونا بلسو حالغ يابا إن آنسي قلدن أفهنو تاس أهر سيدي كرتا إن فهم قلدن يوم لا آن مناسبة هين آنك قادنو الله سبحانه وتعالى يرسل شيسا قفك مسلم كأه وحاو مسؤول كيهي مليهيسا وحانا هبون إنو كد ذالو إلا لنتا قلبي جيسا في عقيدة ديسا تدك تفسير كيقاننا وويديو معناها آيضها وفهمي وايو وحان مركا حلي متك مدأه مساجدة وآنك الشاقي قطرت أيلاذهي إن قفك مسلم كأهي ولابتيسا وكهلو وحقو لبصده وكمد أح وحقو الله إنه سودة جيهي هذا الكاس كدب وحقي يمد لن آن أم الله ينيو إنه كجرو تأذى كنتم جركا وحقو أغيري مربع هدي أتك هذا شيء موضوعان وحان دونيا إنه وحقاق الشيغو وحقو يري وحان لياوي قصدي والله إنه قصادي يكو ساب سنيد نبي لوط عليه السلام مركي أو كيري قوم كيسي لها دغن كالواتكا هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. قلت له أتفهم منها وكأن لوطا عليه السلام وحان كؤري موحات كفهمتي إن من لوط عليه السلام وقوم كيس كؤري هدي أي لغم مرمان تهي إن سميسان معاسدة لواتك مركاس وحاك دبير إن قبلها أت كسيني ستان وحو كؤري رنهان تيها سداس أيان أفهمي وحان أفير صدي حالة دعونين كان كجرو وحاق البيجيسة لبكوها يهي طبنان سنو فهم غلدن وأوكه استي آي داس ما أوسن أدق دقين إنو داو أهلو أرين تاس وحوك فهم آي داس فهم آن هبونين إن لغا قاط النبي من الرادي معناها سحظة أح إي آي دا إلا مركي الدنبي قفوي دينيو أما كهالله أرين تاس وو إماضي أرنتاس ولا ليال لوما باهنا داوين تغلبك أياك مهم سن داوين تجرك أديك كما تغيس حنونك أحايو متك مدح منها جرك طبنان سنو وأن إسداوين إن قلبك القدويو ملاحن يا أنبيضا أيا وحوال بكاه الرئيسو سكستبها أهاتي صاحب كان وأو إن ويدي سؤاشاس يضو إجران تدكالي أو غير يوذي أيغا أو أنو حب إسكوي الدين أرمهان أوكالي هدبا وامحي معناها آيضا وامحي معناها هذلك نبي لوط أو كوير قوم كيسا كواني وقبل هيجي حداد وحسمين إيسان أما نبي لوط عليه السلام وحو ألجيذي هذلك كيسا أح هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين يعني قبلها قوم كيسا ما داما نبي كستا أو لمدي هاي أبها قوم كيسا سيدا أو نبي محمد عليه الصلاة والسلام يري إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم مركا وحد مودا إنما اللوض عليه السلام وكيري هقور سدان رقا إذن كمدك أح دمركا مسيوحوك هاليا أسقا قبلها أودالي معناها إن كنتم فاعلين يعني هدي آتربتان إنا تقودتان حاجة دينا سداس درتيد نمي لوط عليه السلام وحو فريقهم كيسا إن أي قرسدان هبلها أي قرد أرسن الظاهر أح تاس نوحاد للو أح إنو يري سدا قعد آيادا كلي أي أح يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم هن أطهر لكم فهو يدلهم على الطهر وحو كتو سنيا طريق نظيف أح والظاهر أح ومن كلا دوريو لبا فاحشو مت سمايا نبي لوط مو غلانيو اهل كيسا يهوانك مسلمات كأح وحمان أح ولا ليال هدي أن قلت كفهنو آيات كمدة قرآن كريم كا تاس أو داو عيسى شرف كأنبيضة وإن أن أدق دقنا راجنتا تفسير كسحظة إي آية داس علينا أن نسارع إلى معرفة تفسيرها الصحيح والسلام عليكم ورحمة الله سأبقى فخورا بإسلامي guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Tan iyo intaan ku kulmeyno barnaamijkan mid lamida, waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillaah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. السامي